أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. هذه حلقتنا الثالثة في برنامجكم حقبة من التاريخ. ما زلنا نتحدث عن صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن عدالتهم. وفي الحلقة الماضية بيّن شيخنا أن هذه توطئة بين يدي الحديث عن حقبة من التاريخ نتوقف عندها طويلا، نتعلم منها، أيضا نرد على شبهات كثيرة في هذا المقام. واسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أذكركم وأن أذكر نفسي أولا بألا ننسى في هذه الأيام المباركة أن ندعو لإخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي كل بقعة من بقاع الأرض يظلمون فيها ويساء إليهم، لا لشيء إلا لأنهم مسلمون. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بالتحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. حيا الله. حياك وبياك. ويحلو لي كما يحلو لك دائما أن تذكرنا بهذه الكلمات التي وصفتها بأنها كلمات تكتب بماء الذهب، كلمات أبي زرعة الرازي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله تبارك وتعالى، وحيا الله إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات. أبو زرعة الرازي كما تفضلتم قال كلمات أنا أقول يعني، وأحب أن أقول هذا دائما، أقول لو خطت بماء الذهب لما كان كثيرا، لأن هذه الكلمات يعني جاءت يعني مناسبة جدا وفي مكانها، وضربت على وتر حساس كما يقال. وما أدري هل يصح لي أن أقول هذه الكلمة أو لا يصح، ما أدري، أنا سأقولها، فإن احتج علي أحد سأتراجع عنها. أقول يعني قالها أبو زرعة الرازي وكأنه ينظر إلى الغيب من طرف خفي، يعني لمس شيئا وكان كما ظنه. نعم. رحمه الله تبارك وتعالى. قال: إذا رأيتم الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلموا أنه زنديق. أو إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق. نعم. وذلك أن القرآن عندنا حق، والسنن عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء يعني الطاعنين يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن. هذا الشاهد، يريدون أن يجرحوا شهودنا في النقلة ليبطلوا القرآن والسنن، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. فالطعن إذن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لذواتهم، ولكن لما نقلوه وهو القرآن والسنة. نعم. فالطعن إذن في القرآن، الطعن إذن في السنة، ولكن بالتفاف. نعم. إذن بطريقة غير مباشرة. إذن هم يريدون ديننا كما تقولون دائما. نعم. نعم. هم يريدون ديننا. نعم. لكن ما هي أساليبهم في هذا الطعن، في هذه الإساءة؟ والله شوف أستاذي، يعني هو أو أول الطاعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن نقسمهم إلى قسمين. نعم. القسم الأول وهم الذين يطعنون فيهم لشبه، وهذا اسمه العوام المقلدون الجهلة. هؤلاء يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لشبهة وقعت لهم، يعني قال لهم أناس، نقلوا لهم أن الصحابة فعلوا كذا وفعلوا كذا فعلوا كذا، فكرهوهم ديانة. نعم. يظنون أن من نقل لهم هذا عن الصحابة أنه صادق، كما يتهمون يعني أبا بكر أو عمر وعثمان أنهم اغتصبوا الخلافة من علي. نعم. أو أن عائشة رضي الله عنها قاتلت عليا يعني بغضا له، أو أن معاوية كان يعني يقاتل عليه ويسبه ويلعنه وما شابه ذلك من الأمور. فهؤلاء عندما يكرهون هؤلاء الصحابة بناء على ما يقوله لهم ساداتهم وعلماؤهم، ما يقرؤونه في بعض الكتب يعني التي أساءت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن ما قرأوه حق وأن ما سمعوه حق، فبناء على ذلك طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أمرهم يسير، هؤلاء فقط يحتاجون إلى البيان، أن نصل إليهم ثم أن نبين لهم أن ما سمعوه أو أن ما قرأوه غير صحيح. نعم. ولعل هذا يعني من بركات هذه القناة، خاصة في اختيارها لمثل أمثال هذه البرامج التي فيها يعني ذكر الصحيح والدفاع عن دين الله تبارك وتعالى وغير ذلك. فهؤلاء يحتاجون إلى البيان فيبين لهم فيستجيبون، والحمد لله والمنة. القسم الثاني وهم رؤوس الفتنة، وهم المضللون، وهم المشككون، وهم الوضاعون. هؤلاء هم الذين يلبسون على الناس، هؤلاء الذين يريدون الطعن في الدين من خلال يعني هذه التصرفات أو هذه الأكاذيب أو هذه الطعون أو هذا الوضع وغير ذلك من الأمور، وتأليف مثل أمثال هذه الكتب. هؤلاء نياتهم خبيثة وتدل عليها أعمالهم. نعم صحيح، لا نتكلم عن النيات، لا نعرف النيات، ولكن نحن نعامل الناس ما يظهرون، وإن أظهروا لنا خيرا قبلناه، وإن أظهروا لنا شرا رددناه. فهذا هو القسم الثاني. وهذا القسم الثاني هو الخطير، أقصد هو الخطير لأنه يتلبس بلباس الدين ثم يحاول الطعن في دين الله تبارك وتعالى، أو لنقل الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلال نقاط كثيرة أو وسائل كثيرة، ممكن أن يعني نذكر بعضها. نعم. يعني من ذلك الكذب المحض، كذب محض، وهذا استخدمه كثير من الإخباريين، من رواة الإخباريين كلوط بن يحيى مثلا، أبو مخنف نعم، محمد بن السائب الكلبي، ابنه هشام بن محمد بن السائب الكلبي، نصر بن مزاحم، سيف بن عمر، يعني بعض الرواة اشتهروا برواية التاريخ وكان فيهم كثير من الكذب، وبعضهم كان متهم بالكذب كالواقدي مثلا. فهؤلاء لا يوثق بمروياتهم، خاصة إذا صادمت جدرا، لا أقول جدارا، جدرا. يعني الآن نحن موضوعنا الصحابة، ليس كذلك؟ بلى. إيه موضوعنا الصحابة. الآن موضوع الصحابة، لما يأتيني آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، لما يأتيني نص من عند الله تبارك وتعالى يقول لي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي الدلالة. ثم تأتينا النصوص الأخرى في الصحيحين وغيرهما أنهم 1500 رجل. ثم يأتي نص آخر، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركع السجن، كذلك قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. ثم يأتي النص، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وأعرف يقينا يعني كلها إجماع المفسرين جاءت يعني في عدد نعم كلها نصوص قطعية الدلالة. نعم. نعم. ومن تبوك يعني نتكلم نحن عن آخر سنوات البعثة، نعم، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة. طيب، ثم بعد ذلك يأتيني نص آخر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. لما يأتيني قول الله تبارك لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتحي وقاتل، وآيات كثيرة حقيقة فيها ثناء عطر من الله تبارك وتعالى على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة عندما تأتيني هذه النصوص. ثم تأتيني نصوص أخرى من الحديث، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كمثل قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه لا تسبوا أصحابه لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، النجوم أمنة للسماء، إلى أن قال وأصحابي أمنة لأمتي. لما أستمع إلى هذه النصوص سواء في القرآن أو في السنة، أنا عندي الآن نصوص قطعية، يعني حتى الذين لا يؤمنون بالسنة سواء كانوا من الشيعة أو غيرهم إذا كان لا يؤمنون بالسنة يقول لا حديث البخاري نحن لا نقبلها, حديث مسلم لا نقبلها. دعوا الأحاديث الآن, النصوص القرآنية الصريحة, أنا عندي نصوص قرآنية صريحة, أين يذهب بكم؟ كيف تتجاوزون هذه النصوص؟ هذه نصوص صريحة كما تفضلتم, يعني قطعية الدلالة. طبعا قطعية الثبوت لا شك في هذا, بقي أن نقول قطعية الدلالة, يعني هذه النصوص لما تكون قطعية الدلالة واضحة جدا. ثم آتي إلى مرويات يرويها أمثال أبي مخنف وأمثال الواقدي وأمثال نصر بن مزاحم وأمثال محمد بن السائب الكلبي أو هشام بن محمد بن السائب الكلبي وغير هؤلاء من المتهمين بالكذب, وسيف بن عمر من المتهمين بالكذب أو من الكذابين. يعني كيف يعني يعقل أن إنسان يترك نصوص الكتاب والسنة, يترك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ويترك التاريخ المشرفة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم ونصرتهم وحروبهم للمرتدين وفتوحاتهم, يعني يترك كل هذا ويقبل النصوص هؤلاء الكذابين أو المتهمين بالكذب؟ نعم, لا يعقل إلا إنسان في قلبه مرض, إنسان يعني فعلا يريد أصحاب النبي, يريد الطعن فيهم. فالقصد إذا أنا معلش طولت في هذه, لا شيخي, هذا أمر مهم, يعني أن يترك هؤلاء الآيات الصريحة. نعم. ويعني القرآن كله قطعي الثبوت. نعم. ثم نأتي إلى الآيات, فهناك آيات محكمات صريحة. نعم. وهناك آيات متشابهات ربما يختلف على البعض أو يستشكل على البعض الفهم. صحيح. هذه آيات صريحة. نعم. آيات محكمة, يعني كيف يترك هؤلاء آيات محكمات من كتاب الله ثم يأتون إلى نيات الصحابة يحاولون أن يكشفوا عن نياتهم وبمرويات الكذابين والمتهمين بالكذب؟ نعم. هذه المصيبة, يعني لو كانت الحديث صحيح, يعني لو كانت روايات صحيحة, يعني واحد ممكن يقول رواية صحيحة وكذا, ولذلك أنا ما عندي مشكلة لما يأتيني أي أحد من الذين يطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويأتيني برواية صحيحة, ما عندي أي مشكلة. أنا لا أعتقد عصمة الصحابة كأفراد, أنا عندي الصحابة بشر, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وهم من ابناء آدم ويخطئون. أنا ما عندي مشكلة أن عمر, أبو بكر, عثمان, علي, طلحة, الزبير, عائشة, فاطمة, الحسن, الحسين, عبد الله بن عمر, أنس بن مالك, بن عباس, أبو سعيد الخدري, معاذ بن جبل, الصحابة رضي الله عنهم كلهم, كل هؤلاء على عيني وعلى رأسي ليسوا معصومين, ولكن ليسوا معصومين. لكن هل وقعت منهم أخطاء تستحق أن نقف عندها وأن نفرد لها صفحات وأن نتحدث عنها وأن نشكك بها؟ ما هذه المشكلة أستاذي. المشكلة هنا هي أننا يعني أمام نصوص من الكتاب العزيز تثني عليهم مجملا. نعم. وإن كانت هناك أيضا آيات نزلت في أفراد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, في علي, في عثمان, في عمر, في أبي بكر, في عائشة, في غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عندي أيضا نصوص صريحة في السنة في الصحيحين أو في أحدهما, أو في السنة الصحيحة في مسند أحمد أو عند الترمذي أو أبي داود أو ابن ماجه أو غيرهم من أهل العلم بأسانيد صحيحة. يعني هذه عندي ثابتة في يعني ديانة هؤلاء والتزامهم وكذا. ثم بعد ذلك يأتي لي نص, ولنفرض أنه صحيح, يأتي نص صحيح في خطأ وقع من عمر أو من عثمان أو من علي أو من طلحة أو من الزبير أو عائشة أو فاطمة أو, أو, أو أي أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يأتيني هذا النص أنا أولا أحسن الظن بهؤلاء, وهذا هو الأصل عندي, أن هؤلاء جاءتني نصوص, لا أقول نص ولا نصان ولا ثلاثة, نصوص من كتاب الله تبارك وتعالى فيها ثناء عطر على هؤلاء. أحيانا كما مر بنا أحيانا يزكي الله تبارك وتعالى ظاهرهم في علاقتهم مع ربهم, وأحيانا في علاقتهم مع بعضهم, وأحيانا في نياتهم وقلوبهم, وآيات كثيرة جدا. فلما تأتيني هذه النصوص لا بد أن أنظر إلى هؤلاء القوم أنهم مختلفون, هؤلاء مختلفون, هؤلاء الله جل في علاه سبحانه يتكلم عنهم ويثني عليهم, بل ويعلن سبحانه وتعالى رضاه عنهم. والله لا يرضى أبدا عمن يعلم أنه يموت على غير أسباب الرضا، لا يمكن كما ذكر ذلك الشيخ ابن تيمية، لا يمكن أبدا، لأن الرضا صفة من صفات الله تبارك وتعالى لا تتغير، لا يمكن أبدا أن يرضى الله عن عبد اليوم ثم يسخط عليه غدا، لا يمكن، لأن الله لا يعلن رضاه إلا لأنه يعلم أنه يعني سيموت على أسباب الرضا. هكذا فلما تأتيني هذه النصوص الصريحة من كتاب الله، ثناء من الله، نحن نتمنى أمنية، يعني لو أن الإنسان واحد منا يعني أشير إليه إشارة في كتاب الله تبارك وتعالى، كيف هؤلاء مرت بهم آيات؟ أنا أتكلم عن آيات، بل أتكلم عن سور، لما تأتي سورة الفتح كاملة من أولها إلى آخرها تقريبا ثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما تأتيني سورة آل عمران، لما تأتيني سورة النساء، لما تأتيني سورة الأنفال، سور تتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الثناء العطر. والله إني أغبطهم، يعني كيف كانوا يعيشون تلك الفترة وهم يسمعون هذه الآيات؟ يعني شوف لما يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك هذه السورة، ثم يقرأ عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ويكمل السورة صلى الله عليه وسلم. فيقول أبي أو سماني الله، سماني أو سماني؟ فيقول له نبينا، فيبكي. يعني هؤلاء اللي يسمعون هذه الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها لما تنزل آيات البراءة، آيات البراءة من سورة النور، تقول كانت يعني نفسي أحقر من أن يتلى في كتاب آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، كنت أقصى ما أتمنى أن يرى النبي رؤيا تخبره ببراءته، وهي تعلم أنها بريئة، لكن تنزل آيات في كعب بن مالك، لما تنزل آيات من عند الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فقد تاب الله عليك، أبشر بخير يوم طلعت عليه الشمس من يوم ولدتك أمك. يعني هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآيات وثناء الله تبارك وتعالى عليهم وثناء النبي عليهم، ثم تاريخهم الأبيض المشرف من جهادهم، نصرتهم، هجرتهم، بذلهم وغير ذلك من الأمور، لما يأتي أبو طلحة أبو دجالة ويترس على النبي بظهره، يجعل ظهره ترسا، اطعنوا، اضربوا، ارموا، لا يصل شيء إلى هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه. يعني هؤلاء القوم بما ذكر عنهم وما بذلوا وما نزلت فيهم الآيات، ثم يأتيني كذاب أمثال أبي مخنف، أو كذاب أمثال الكلبي محمد بن الساب أو ابنه هشام، أو يأتيني نصر بن مزاحم، أو يأتيني الواقدي، أو يأتيني سيف بن عمر، أو غيرهم من هؤلاء المتهمون بالكذب، يأتيني هؤلاء ويأتون بروايات يعني مكذوبة في حق هؤلاء الصحابة، أصدقها وأقبلها وأرفض وأرد ما جاء في كتاب الله، ما جاء في سنة النبي، ما جاء في تاريخهم المشرف. لا يفعل هذا إلا من كان في قلبه دغل، لا يفعل هذا، لا يقبل رواية هؤلاء ويرد القرآن ويرد السنة ويرد تاريخهم إلا من كان في قلبه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك حذرنا بالأمس، وما زلنا نحذر وسنبقى نحذر، أولئك الذين نقرأ عليهم قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ثم نقول له عائشة أمك، فيقول لا، ما هي لي بأم؟ إذن أنت خرجت من حظيرة الإسلام بهذا القول. شيخي، يعني بعضهم يستدل بتاريخ الطبري، وهنا ربما أشكل الأمر على بعضنا، نريد أن نجلي هذا الأمر، بارك الله فيكم. معلش اسمح لي فقط، قبل كان في تاريخ الطبري الوسائل، سألتني عن وسائلهم. وسائل الإخباريين. هذه الوسائل حقيقة يعني أكثر من وسيلة وأكثر من طريقة استخدمت للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول وسيلة الكذب، أنهم يكذبون عليهم، يعني أشياء ما حدثت وإنما يكذب عليهم فيها. مثال على ذلك لما يقولون إن عائشة رضي الله عنها لما جاء خبر قتل علي رضي الله عنه سجدت لله شكرا، يعني لماذا هذا الكذب؟ هذا كذب، وينقلونه ويتناقلونه ويسبونها لأجل هذا وهي بريئة من ذلك. بل الأحنف بن قيس كما عند الطبري بإسناد صحيح وعند أحمد، الأحنف بن قيس يقول أتيت عائشة فقلت لها ما أرى هذا الرجل إلا مقتولا، يعني عثمان بن عفان، قال ما أرى هذا الرجل إلا مقتولا، فبمن تنصحينني أن أبايع؟ قالت عليك بعلي. إسناده صحيح. نعم. عائشة تقول عليك بعلي. الأحنف بن قيس يسألها قبل مقتل عثمان، يقول أنا أظن حسب ما أرى أن عثمان سيقتل، فأبايع من؟ يقول لعائشة، تقول له عليك بعلي. إسناده صحيح. نعم. يترك هذا ويقبل كذب غيره في أن عائشة سجدت لله شكرا لما مات علي، ويقول أيضا عن عائشة رضي الله أيضا من الكذب أنها كانت تقول اقتلوا نعثلا فقد كفر، حسبنا الله، يعني عثمان. نعم. أنها تقول اقتلوه ثم لما قتل قال الدم الدم أريد دمه. كذب سمج، يعني ماشي الإنسان يكذب، لكن ليكن كذبك، لا أقصدك، لا كذبهم، ليكن كذبهم لا. نعم. فليكن هذا الكذب مقبولا. نعم. يعني ولا يكون بهذه الطريقة. نعم. على كل حال، القضية الأولى أولا الكذب، الكذب طريقتهم الأولى وهو مردود عليه لا شك. لا نعم شك. يعني حينما تتحدث شيخي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، فكم من حديث تحدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثناء على علي رضي الله نعم. عنه وعلى أصحاب الكساء. أستاذي حديث الكساء ما يرويه إلا عائشة، صحيح ترويه أم سلمة، ولا يصح ولا يصح إلا من طريق عائشة، وهم يقولون بالرواية عن عائشة وهم لا, لا, لا ليس لهم إسناد إليه، صحيح. طيب إذا قلنا الكذب، الثانية الزيادة والنقصان. كيف زيادة والنقصان؟ الآن تكون القصة صحيحة لكن يزيدون عليها، أصل القصة صحيح، وهذا قد تستغرب منه كثيرا، يعني مثل قضية السقيفة، قضية الشورى، قضية التحكيم، وكلها إن شاء الله سنمر عليها بإذن في سردنا إن شاء الله تعالى. فلما نمر بالسقيفة مثلا، السقيفة لها روايتان مشهورتان، رواية في صحيح البخاري ورواية يرويها الكذابون، وسنجد فرقا عظيما بين الروايتين. لكن أصل قصة السقيفة صحيحة، لكن أضيف إليها من الكذب ما يشوه به أو ما يشوه به حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الشورى بعد طعن عمر رضي الله عنه وجعل الأمر شورى في ستة، كذلك قصة صحيحة في صحيح البخاري، ثم جاء الكذابون وحاولوا أن يشوهوا هذه الحادثة وأضافوا إليها بعض الرتوش الخبيثة للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قصة التحكيم التي حدثت بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما، القصة صحيحة وذكرها ابن عساكر والبخاري في تاريخه، ليس في صحيح في تاريخه. طيب، ويأتون هؤلاء الكذابون ويزيدون عليها. فإذا أول قضية عندنا الكذب والاختلاق، الثانية الزيادة والنقصان، أن يزيدوا في الخبر وينقصوا، الثالثة التأويل الباطل. تأويل الباطل يعني تأتي أحاديث في فضائل علي، هل من مسلم ينكر فضائل علي؟ دع عنك الخوارج، لا لا إطلاق، دع عنك الخوارج والنواصب، لا لا لا شأن لنا بهم، نبغضهم في الله تبارك وتعالى ونلعنهم، لكن أتكلم عن أهل السنة. ما عندهم مشكلة مع فضائل علي أبدا، بس لا يرويها إلا أهل السنة فضائل علي. فلما تأتينا فضائل علي رضي الله عنه كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أو قوله أنت مني من زيت هارون من موسى، أو يقول له أنت مني وأنا منك، أو يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله، أو غيرها من الفضائل التي جاءت، فيجعلون هذه الفضائل أدلة على الخلافة، ولا شأن لهذا بهذا. نحن عندما نروي فضائل علي شيء، وعندما نتكلم في موضوع الخلاف شيء آخر، فعلي كما أن له فضائل غيره له فضائل، أبو بكر له فضائل، عمر له فضائل، عثمان له فضائل، طلحة له فضائل، والزبير وسعد، وهكذا كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لهم فضائل خاصة، وبعضهم مع الفضائل العامة، فيأتون التأويل الباطل، يأخذون هذه الفضائل فيجعلونها في الخلافة، وهذا من التلبيس والتدليس. نعم. كذلك اتهام عثمان رضي الله عنه بالخيانة لما ولى أقاربه، فيأتون لعثمان رضي الله عنه ويؤولون التأويل الباطل، يقول عثمان ولى أقاربه، إذن عثمان خان الأمة، إذن عثمان ركب بنو أمية على ظهره، إذن أعطاهم كل شيء، إذن كذا، إذن كتأويل باطل. نعم. عثمان لما ولى أقاربه ما ولاهم فقط، كان لعثمان أكثر من 21 واليا. نعم. فلما يولي 5 من أقاربه، ما المشكلة في هذا؟ خاصة ونحن نعتقد، وسيأتي تفصيل الكلام في هذا، وهذا الثابت في التاريخ أيضا، أن عليا أيضا ولا أقاربه، بل ولا 6. نعم. إذا كان عثمان ولا 5 فعلي ولا 6. طيب، ونحن لا نطعن في علي ولا نطعن في عثمان، يعني عثمان ولا أقاربه ليس لأنهم أقاربه، ولكن لأنهم كفء لهذا المكان، وعلي كذلك لما ولا أقاربه ولاهم لأنهم كفء. فلا تجد واحدا من أهل السنة مثلا يطعن في علي رضي الله عنه لأنه ولا أقاربه، لكن تجد الملايين يطعنون في عثمان رضي الله عنه لأنه ولا أقاربه لحاجة في نفوسه. نعم. تأويل باطل أنه ولا أقاربه لأنهم أقاربه، أراد أن ينفعهم وغير ذلك من الأمور. الأمر الرابع إبراز يعني المثالب وطمس المحاسن. نعم. فأي حسنة لعثمان تطمس، لعمر تطمس، لأبي بكر تطمس، لعائشة تطمس، لا تظهر، وأما المثالب تظهر، هذا إذا كانت حقيقية، وأكثرها من الكذب والزور والبهتان. فأي خطأ يقع من عمر أو أبي بكر أو عثمان أو عائشة أو طلحة أو الزبير يعظم ويكبر وتقام الدنيا ولا تقعد، وإذا جاءت حسنة من حسناتهم طمست، محيت، نسيت، لم تذكر، وهذا من الظلم، وهذا من الظلم. نعم. بل وهذه من وسائلهم الخبيثة، أنهم يظهرون المساوئ ويطمسون المحاسن. كذلك من وسائلهم، وهذه يعني تصلح عند العرب فقط، وهي صناعة الأشعار، والشعر في السابق مثل الآن وكالات الأنباء. نعم. كيف الآن الصحفي وكالات الأنباء لما تنشر خبر الخاص، فضيحة الدنيا، فضيحة في الدنيا، الشعر السابق هكذا، لما يقال بيت من الشعر ينشر خلاص، يصدق، يقبل. نعم. يتداوله الناس. مما ذكروا في هذا أنه يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما يعني الحسن بن علي رضي الله عنهما لما قربت وفاته، طلب أن يدفن مع جده، مع النبي صلى الله عليه وسلم، بكر وعمر. نعم. يقوم فلما سمعت عائشة بذلك خرجت على بغلة وتقول: لا تدخلوا بيتي من لا أحب. حسبنا الله. لا تدخلوا بيتي من لا أحب. يقوم فرآه ابن عباس فصدم. ماذا؟ تركبين بغلة؟ وفي السابق ركبت جملا في حرب الجمل. فيقوم قال ابن عباس لعائشة: تبغلتي، تجملتي، ولو شئتي تفيلتي. يعني ركبتي جملا، ركبتي بغلا، مو ناقص اللي تركبين الفيل. وهذه كذب. يعني لا فعلت عائشة ذلك، ولا ركبت بغلا رضي الله عنه، ولا قال ابن ولا قالت هذا الكلام، ولا دفن الحسن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها استأذنها عمر. نعم. أرسل ولده عبد الله كما سيأتي. نعم. أرسل ولده قال: استأذن من عائشة أن أدفن مع صاحبي. فقالت عائشة: والله كلها عمر. نعم. يستأذنها. فقالت عائشة: والله كنت قد تركته لي هذا. نعم. القبر، أن أدفن أنا هنا بجانب. نعم. أبي وزوجي. نعم. طيب، والله لأوثرن عمر. فهو مكان واحد أعطته لعمر، سبحان الله. ثم الحسن لو أرادوا أخذوه يدفنوا أيضا، يعني منطقيا أستاذي، منطقيا. يعني توفي الحسن يأخذ يدفنه في بيته دون استئذان منها، ما يصير. طيب، سبحان الله. هذا أيضا هذا لا يمكن أن يقع. نعم. من الحسن رضي الله عنه لا يمكن أن يقع من الحسن رضي. نعم. الله عنه. على كل حال، القصد أن هذا من الكذب والزور والبهتان. وضعوا أشعارا ليطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك وهذه نقطة مهمة جدا، وضع الكتب، كتب تؤلف، كتب وتوضع بأسماء رجال لم يؤلفوها. يعني مثال ذلك كتاب نهج البلاغة، وهذا نعم سنأتي إلى نهج البلاغة بإذن الله. والله هذا نهج البلاغة نعم، يعني هذا نسب إلى علي رضي الله عنه، طيب، وعلي بريء من هذا الكتاب. طيب انظر ماذا يقول أهل العلم. قال الإمام الذهبي عن كتاب نهج البلاغة، ذكره في ترجمة علي بن حسين المرتضى، علي بن حسين بن موسى، قال الإمام الذهبي: ولد 300 سنة 55 و300، وهو جامع كتاب نهج البلاغة المنسوبة ألفاظه إلى الإمام علي ولا أسانيد لذلك، وبعضها باطل وفيه حق، ولكن فيه موضوعات حاش الإمام من النطق بها، وقيل بل هو جمع أخيه المرتضى أو جمع أخيه الرضا. وقال أيضا هو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة، هذا قال في موضع آخر. وقال ابن كثير عن المرتضى قال: يقال إنه هو الذي وضع كتاب نهج البلاغة. ويقول ابن خلكان: وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب، هل هو جمعه أي المرتضى أم جمع أخيه الرضا؟ وقد قيل إنه ليس من كلام علي، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي وضعه. فهذا كتاب وضع الشريف المرتضى، إيه؟ أو الشريف المرتضى أو أخيه الرضا. يعني كتب، كتاب يؤلف ويوضع على طيب. يعني إذا ما سئلنا الآن نعم، هل نأخذ بالنصوص الموجودة في نهج البلاغة أم ندع هذه النصوص؟ أستاذي ليس له إسناد، كتاب بدون أسانيد لا خطام له. نعم لا خطام له، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم ما يمكن أبدا أن تكون الأمور فوضى هكذا، أي شيء أكتبه أنا وأنسبه إليك أو أنسبه إلى غيرك، لا يمكن هذا. من ما الدليل أنه من كلامك؟ صحيح. ما الدليل أنه من كلام علي؟ ما الدليل أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل أنه من كلام أبي بكر؟ ما الدليل أنه من كلام الشافعي؟ لا يمكن هذا، أن ينسب كلام إلى غير قائله. فإذا أردنا أن ننسب كلاما إلى شخص ولا بد أن يثبت أن هذا الكلام له، أن هذا الكلام له. فهنا هذا كتاب كامل ألف ونسب إلى علي بلا أسانيد، لا توجد له أي أسانيد إلى علي رضي الله عنه. كتاب ثاني هو كتاب الإمام والسياسة، نعم، لابن قتيبة، نسب إلى ابن قتيبة أو المنسوب نسب إلى ابن قتيبة كذبا وزورا، وابن قتيبة لا يعرفه، والذين يترجمون لابن قتيبة من أهل العلم لا يذكرون له هذا الكتاب، وإنما كتاب زور وبهتان نسب إلى ابن قتيبة، عبد الله بن موسى بن قتيبة، وهذا كذب عليه رحمه الله تبارك وتعالى، لم يؤلفه. الأمر الثالث يعني سيأتينا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن خلافة عثمان رضي الله عنه، أنه زورت كتب في ذلك الزمان على عثمان وعلى عائشة وعلى طلحة وعلى الزبير وعلى علي، كتب كتبت من علي إلى أهل مصر، من عثمان إلى والي مصر، من عائشة، رسائل مزورة في ذلك الوقت، التزوير قديم، منذ ذلك الوقت يزورون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتبا وينسبونها إليهم ظلما وزورا، هذا أيضا من وسائلهم في آخر وسيلة أذكرها وهي استغلال تشابه الأسماء، وهذه مسألة خطيرة جدا، استغلال تشابه الأسماء. يعني عبد الله بن قتيبة، عبد الله بن مسلم بن قتيبة ذكروا أنه اثنان، عبد الله بن مسلم بن قتيبة رافضي غير عبد الله بن مسلم بن قتيبة السني، محمد بن جرير الطبري، محمد بن جرير الطبري الإمام المعروف صاحب التاريخ وصاحب التفسير، هذا الإمام ما اسمه؟ محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، محمد بن جرير أبو جعفر الطبري، في شيعي ثاني اسمه محمد بن جرير أبو جعفر الطبري نفس الاسم ونفس الكنية، محمد بن جرير الطبري، محمد بن جرير الطبري أبو جعفر أبو جعفر. يعني وهذا يلتقي مع السؤال الذي سألته من قبل، ما يعني الحكم في الاستدلال بتاريخ الطبري؟ نعم فعندنا اثنان، محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن جرير الطبري إمام أهل السنة في زمانه، له كتب، وهذا أيضا له كتب، محمد بن جرير الطبري الرافضي. الفرق بينهما، محمد بن جرير الطبري السني هو محمد بن جرير ابن يزيد، فرق في اسم الجد. نعم. محمد بن جرير ابن يزيد الطبري، وتوفي الإمام الطبري سنة 310 من الهجرة في بداية القرن الرابع. بينما الشيعي محمد بن جرير ابن رستم، اسم الجد يختلف، الفارسي يعني. اي الجد. نعم. الجد يختلف. هذا محمد بن جرير ابن يزيد، وهذا محمد بن جرير ابن رستم، وكلاهما ابو جعفر الطبري. نعم. وهذا ابن رستم الطبري الشيعي هذا توفي في اخر القرن الرابع سنه 400 وشيء، يعني بينهما تقريبا 90 سنه، قريب من 100 سنه بينهما. طيب، فيستغلون تشابه الاسمين هذا، فجاءوا لكتب ألفها الطبري الرافضي في الإمامة وفي حديث الطير وكذا. نعم. نسبوها إلى علي، حتى إنه بعض أهل العلم أخطأ فظن أن محمد بن جرير الطبري السني هو الذي ألف كتاب الطير. نعم. جمع حديث الطير في علي، والصحيح أن الذي ألفه محمد بن جرير بن رستم الطبري. كذلك من استغلال تشابه الأسماء ابن حجر. نعم. ابن حجر العسقلاني علي بن أحمد صاحب فتح الباري، وهو إمام محدث، وهو إذا تكلم في الحديث كما يقول مسمار في لوح، فإذا قالوا قال صحيح أو ضعيف أو حسن أو كذا قوله معتمد. إمام من أئمة السنة. نعم. إمام من أئمة الحديث ابن حجر العسقلاني. في هناك ابن حجر الهيتمي، ابن حجر آخر. نعم. ابن حجر الهيتمي صاحب كتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل الرفض والزندقة، وله كتاب الكبائر، وهم فقهاء الشافعية. نعم. لكنه ليس من علماء الحديث، ليس من علماء الحديث. هذا الرجل ابن حجر الهيتمي ألف كتابا اللي هو نقض الصواعق المحرقة. نعم. الصواعق المحرقة في الرد على أهل الرفض والزندقة، وللأسف أتى بأحاديث باطلة موضوعة. نعم. يستدل بها الشيعة على خلافة علي والأئمة من بعده، وكونه ليس من علماء الحديث فيأتي بهذه الحديث ثم يحاول أن يؤولها دون النظر في أسانيدها وضعفها، فيتكلم في تأويلها وأحيانا يسلم. نعم. لا، أحيانا يسلم فعلا، أحيانا يسلم بها على أنها صحيحة وهو ليس من علماء الحديث. نعم. فيأتي الرافضة فيأخذون كلام ابن حجر هذا الهيتمي رحمه الله، فيأخذون كلامه وينسبونه إلى ابن حجر العسقلاني، أو يطلقون. نعم. ابن حجر وصححه ابن حجر. نعم. عندما تسمع حديثا وصححه ابن حجر الذهن ينصرف مباشرة إلى العسقلاني، العسقلاني رحمه الله تعالى، ومع أن المقصودة الهيتمي. الهيتمي هذا غير الهيتمي والهيثمي أيضا. نعم. بين الهيتمي والهيثمي هناك أبو بكر الهيثمي. نعم. صاحب مجمع الزوائد، وأيضا هو من علماء الحديث، بينما الهيتمي ابن حجر بضاعته مزجة في الحديث، في الحديث، وإن كان فقهاء الشافعية. نعم. نعم. يعني تقريبا يمكن هذه هي أهم وسائلهم في الطعن أو في تشويه تاريخ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم شيخ، يعني هنا قضية لابد أن تطرح، لأنها قضية دائما يسوقها المبتدعة، يسوقها الشيعة، حتى أن من أهل السنة من يقع في هذه المسألة عن غير فهم أو عن غير قصد أو ربما عن غير علم، وهذا ما نجزم به في هذا الباب، وهي العلاقة بين بني أمية وبني هاشم. هل هناك عداوة حقيقية؟ دائما سنجد من يتصل ليسوق هذه الشبهة ويقول ثمة عداوة بين بني أمية وبين بني هاشم. نعم. يعني هذه دعوة، والدعاوى لا أسهل منها، أسهل شيء الدعوة، وأكثر من يستدل على مثل هذه الدعاوى يأخذها من التاريخ، يعني لا تأتي بنصوص، يعني إيتني بآية تقول إن هناك عداوة بين بني هاشم وبني أمية، إيتني بحديث أن هناك عداوة بين بني هاشم وبني أمية، وإنما هي دعاوى، والدعاوى لا أسهل منها، أسهل شيء الدعاوى. نعم. ولو سمحت لي قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أنا معلش دائما إجاباتي متأخرة. لا لا لا تفضل. سألتني عن تاريخ الطبري. نعم. ولم أجبك. تاريخ نعم الطبري. نعم نعم أستاذي، يعني وهو مرتبط بهذا حقيقة. نعم بما يعني قلنا، لأن الذين ينقلون هذه العادات ينقلون أحيانا من التواريخ ومنها تاريخ الطبري. نعم. وبودي أن أقف عند تاريخ الطبري قليلا لو سمحت لي. تفضل. يعني شوف، تاريخ الإمام الطبري رحمه الله تعالى معتمد لا شك في هذا. ولماذا هو معتمد؟ قول لي أسباب. منها أولا تقدم الإمام الطبري. الإمام الطبري متقدم، يعني نحن نتكلم توفي في 310، يعني أدرك أتباع التابعين، يعني الرجل متقدم جدا يعني. طيب، الأمر الثاني أن الطبري يروي بالأسانيد، يعني لأنه محدث فيعتمد الأسانيد في مروياته. لا. الأمر الثالث مكانة الإمام الطبري كونه إمام عالم. الأمر الرابع تقريبا جل الذين جاءوا بعد الطبري يقولون عنه، يعني لو جئت لكتاب ابن الأثير كمثال، تاريخ الكامل لابن الأثير هو اختصار لتاريخ الطبري تقريبا. ابن كثير قالوا كثيرا ما ينقل عن تاريخ الطبري. بشكل عام لا يمكن أن يأتي مؤرخ يكتب في التاريخ لا يعرج على تاريخ الطبري، كما يقال عاله عن إمام الطبري أبدا. الإمام الطبري رحمه الله تعالى له منهج، ولابد أن نعرف مناهج العلماء إذا أردنا أن نأخذ من كتبهم. العلماء لهم مناهج، كل واحد له منهج له طريقة. يشكك البعض أحيانا يقول لماذا تقبلون صحيح البخاري ولا تقبلون سنن الترمذي، أو لا تقبلون أن نسميه صحيح الترمذي مثلا أو صحيح ابن ماجه، وبعضهم يسميها الصحاح الستة وهذا غير صحيح، تجاوزا غير صحيح، صحيحان فقط. لكن لماذا يقبل كل ما في البخاري ولا يقبل كل ما في مسند أحمد، أو يقبل كل ما في مسلم ولا يقبل كل ما في ابن خزيمة؟ نعم. مع أن ابن خزيمة سماه الصحيح. هنا قضية حقيقة تحتاج إلى يعني بسط. الآن أهل العلم لهم طريقتان، لو ركبت معك طريقة الآن فضل. لا مانع إن شاء الله. طيب، لو قلت لك أو سأسألك سؤالا معلش، من أي البلاد؟ من مصر. من أين النصر؟ أدري. نعم. من أين من مصر؟ من المنوفية. منوفية. زين، لو قصدت الآن أن تجمع تاريخ المنوفية. نعم. مثلا المنوفية قبل 500 سنة أو 1000 سنة أو منذ النشأة، المهم أردت أن تجمع تاريخ المنوفية وقصدت أنا ذلك. نعم. يعني أنا وأنت قصدنا أن نجمع تاريخ المنوفية. نعم. فأنت ذهبت تجمع وأنا ذهبت أجمع. أنت لك طريقة وأنا لي طريقة. نعم. طريقتي أنا ما هي؟ طريقتي أنا أن أجمع كل ما هب ودب. أتيت لي بعض الناس في المنوفية دلوني أين مؤرخ البلاد، أين كبار السن، أين المتحدثين، أين المهتمين، فأرشدوني فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فذهبت لهم أعطني تاريخ المنوفية، أخذت كل شيء. يقول في يوم كذا حصل كذا وحصل كذا، وقبل 50 سنة حصل كذا، وقبل 200 سنة حصل كذا، وكان جدي فعل كذا، وهذا الذي بنى. أعطوني تاريخ كبير وأنا أجمع كل هذا التاريخ. فجمعت تاريخا طيبا لا بأس به عن تاريخ منوفية 1000 صفحة، لكنك أنت جئتنا بتاريخ 120 صفحة، مع أن أنت منوفي من أهل البلاد. ما جمعت إلا 120، أنا جمعت 1000. ما الفرق بيني وبينك؟ مشكلتك أنت أنك لما تجمع التاريخ فتذهب إلى الشخص تقول له حدثني عن المنوفية، قال نعم قبل 200 سنة حصل كذا، تقول له أنت وما أدراك، ما دليلك؟ إيه، ما أدراك أن حدث كذا، أنت ما حضرت، لأن تتكلم عن 200 سنة سابقا. من الذي قال لك؟ أنت عمرك الآن 70 سنة، كيف وصلك هذا الخبر؟ نعم. قال لك يقولون. نعم، اتركها. يقولون، أنت تقول خير إن شاء الله اتركها. نعم، لأن تسجل له وبعدين تفرغ. قال لك يقولون اكس. من حدثك بهذا؟ والله حدثني واحد. من هالواحد هذا؟ والله مش عارفه. مجهول. مجهول اكس. فانت بارك الله حضرتك ما تبحث إلا عن الصحيح فقط، بينما أنا أجمع كل شيء، فأنا جماع بينما أنت ممحص. هذا الفرق بيني وبينك. أنا عملي زين، أنا أجمع ثم فليأتي من بعدي يمحص، ما في مشكلة صحيح. لك حتى لا يضيع هذا التاريخ. فجمعت الغث والسمين وليمحص غيري، بينما أنت جمعت الصحيح فقط. هذا الذي فعله البخاري. البخاري لما قصد إلى تأليف الصحيح أو جمع الصحيح عفوا، قصد الصحيح فقط. أما الترمذي، النسائي، بن ماجه، أحمد، الدارقطني، بن حبان، جمع كل شيء. يمكن يختلف ابن حبان وابن خزيمة بحكم أنهما أيضا جعلوا صحيح، لكن لم يجعل شروطا كشروط البخاري ومسلم، لذلك لم يقبل الناس أو العلماء منهما ما قالاه في أن كل ما فيهما صحيح، وقبل من البخاري ومسلم، لأن قضية التمحيص. لذلك يقال على شرط البخاري. نعم أحسنتم. فالقصد الإمام الطبري رحمه الله تعالى كان جماعا في التاريخ، كل شيء يأتيه يضعه، لكن بشرط لا يضع شيئا إلا بإسناد، لأنه محدث. أي خبر يأتيه يقول من حدثك؟ حدثني فلان، يسجل حدثني فلان، قال حدث، يذكر الإسناد كان ثم يذكر القصة باطلة صحيحة، ليس هذا موضوعه، لا يهتم. يعني لا يهتم الإمام الطبري بصحة الروايات أو ضعفها، وإنما يهتم بأسانيدها. ابحثوا بعد ذلك في السند. ابحثوا بعد، أنا ذكرت السند. نعم. فيذكر السند، وإذاك يقول من أسنده فقد حمله، يعني حمل غيره المهمة، خلاص. نعم. أنا برئت ذمتي لأني أسندته. نعم. وأنا وهكذا فعل الطبري. فالطبري في تاريخ مسلم له كلمة جميلة، لكن ما حد يقرأها في مقدمة تاريخ. أقرأها لك. تفضل شيخي. نعم. يقول الطبري رحمه الله في مقدمة تاريخه، يقول: وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما اشترطت أني راسمه فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار الذي أسمعه أضعه. نعم. في الكتاب اسمع: على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها. أنا أذكر لك الإسناد، انتهى أمري، دوري انتهى. ثم قال في ماذا: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها من الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، لست المتهم. نعم. وإنما أتي من قبل ناقليه إلينا. أنا ذكرت لك الاسم. نعم. فابحث فيه. وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. نعم. إذن الإمام الطبري يقول لنا: أنا جماع في كتابي هذا، جماع، أنا أجمع لك الروايات، طيب، وأذكر لك من حدثني. لذلك ترجع في تاريخ طبري الإمام الطبري يحدث عن أبي مخنف، عن هشام السائب الكلبي، عن محمد بن سائب الكلبي. نعم. عن هشام بن محمد بن سائب الكلبي، عن سيف بن عمر. يحدث عن هؤلاء الكذابين رحمه الله، ويحدث عن الثقات. نعم. يقول لك: أنا لا أحب أن أضيع شيئا، سأجمع لك كل ما سمعته، سواء نقله لي كذاب أو نقله لي متهم بالكذب، أنا سأجمع لك وسأبين لك كل رواية من الذي حدثني بها، طيب، وأنت بعد ذلك لك أن تبحث. فما الذي يصنع أهل البدع؟ أهل البدع يأتون لهذه الروايات. نعم. ويغمضون أعينهم عن الأسانيد ويأخذونها مباشرة من بداية القصة دون النظر إلى الإسناد، لأن الإسناد لا يخدمهم. نعم. فإذا بحثنا في الإسناد وجدنا لوط. نعم. ابن يحيى. نعم. فعلمنا أنه كذاب. الإسناد لا يخدمهم، فإذا يذكر القصة يقول موجودة في تاريخ الطبري. نعم. طيب موجودة، وإذا من الذي؟ وإن وجدت، ما المشكلة؟ لكن انظر إلى إسنادها. الطبري يقول لك: أنا أحدث بالأسانيد. نعم. فإذا كان الإسناد صحيحا فعلى العين والرأس، وإذا كان الإسناد ضعيفا انتهى الأمر. نعم. خلاص. لذلك نعود إلى قضيتنا الأولى عفوا أستاذي، وهي عندنا نصوص من الكتاب، عندنا نصوص من السنة صحيحة ثابتة، كيف أردها؟ وأقبلوا روايات لوط بن يحيى أو محمد بن السائب الكلبي أو ولده هشام أو نصر بن مزاحم أو غيرهم من المتهمين بحجة أنه مذكور في تاريخ الطبري. نعم، يعني مشاهدون يشتاقون إلى الحديث عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أفرادهم، وسنبدأ بإذن الله تعالى بسيدنا أبي بكر. لكن قبل أن نبدأ الحديث، وربما يكون هذا غدا بإذن الله تعالى، لابد أن نجلي هذه القضية، قضية يعني بني شمس وقضية بني عبد شمس وبني عبد مناف. وأحسب أن معنا بعض الخرائط التي ربما تبين لنا هذه العلاقات بإذن الله تعالى. تفضل شيخ. الأستاذ، هو دعوة، هناك دعوة كاذبة تقول إن هناك عداوة مثل ما تفضلت بين بني هاشم وبني عبد الشمس. يعني يقول إنهم كانوا يعني يكرهون بعض. من طريق ما قرأت في هذا، أقرأها لك في نصها، لكن أنا أحفظها لكن أذكرها في نصها فقط. يعني يذكرون إنه لما ولد هاشم وعبد الشمس كان توأم. هما توأم على كل حال باتفاق المؤرخين. يعني عبد مناف له أربعة من الولد، إن كانت موجودة الخريطة يريد تعرض. بني هاشم وبني أمية. يعني عبد مناف الذي هو الجد، جد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث له أربعة من الولد، نوفل وهاشم وعبد شمس والمطلب. هؤلاء أولاد عبد مناف. نوفل أخوهم لأبيهم، هاشم وعبد شمس والمطلب أشقاء. هاشم وعبد شمس والمطلب أشقاء. عبد شمس وهاشم توأم. عبد شمس وهاشم توأم. فجاءنا آت فقال ولدا ملتصقين. في أي مكان؟ يعني في مكة. لا، في أي مكان التصق يعني. بعضهم قال يعني إصبع أحدهم سبحان الله يد أحدهما في رأس الآخر، وبعضهم قال يعني توأم ملتصقة بالكامل. توأم ملتصقة. طيب، فقالوا ففرقوا بينهما بالسيف. سبحان الله، هذه عملية جراحية في ذلك الوقت. فرق بينهما بالسيف، فصل توأم يعني. فصل التوأم بالسيف، قطع هذا عنها، سواء قال فصل الأصبع الذي كان ملتصقا أو الجسم بالجسم، المهم فصل بينهما بالسيف فنزل الدم، وهذا أمر طبيعي، السيف على جسد. قال فنزل الدم، فقال فما زال الدم بينهما. هذه روايتهم. هذه رواية موجودة في كتب التاريخ للأسف. يعني ذكرها بعض المؤرخين. لكن ما مدى صحتها؟ تدري إيش هذه؟ قيل ماذا نصنع بها؟ قيل في أي بقالة يمكن صرفها؟ لا يمكن أن تصرف كلمة قيلة. نحن أناس أهل إسناد. الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذه يعني بعض كلمات أهل العلم في الإسناد. شوف أبو عبد الله القحطاني صاحب النونية، يقول لا تقبلن من التوارخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني، اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليث والزهري أو سفياني. ابن سيرين يقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. ما كانوا يسألون، ما كان أحد يكذب، لكن موقع الفتنة ظهر بعض الناس يكذبون. قال لا سموا لنا رجالكم. فما كان من أهل السنة قبل حديثه، من كان من أهل البدعة والانحراف ترك حديثه. هارون الرشيد في زمنه أتي بزنديق عبد الكريم بن أبي المخارق، فأمر بقتله لأنه وضع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل لهارون الرشيد وما تصنع بألفي حديث وضعهم وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ألف حديث واحد هذا كذاب. يقول ما تصنع بألفي حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هارون الرشيد بكل ارتياح عندي عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلانها نخلان. لكن لا يمكن أحد أن يكذب. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لو كذب أحد ليلا في المغرب لأصبح وقد فضحه الله في المشرق. الله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل قاله رجل: يعني أيهما أفضل، أقوم الليل أم أتكلم في الرجال؟ أساس معرفة الصحيح من الضعيف. قال: إن قمت الليل نفعت نفسك، وإن تكلمت في الرجال نفعت الأمة. يبين لك حرصهم على قضية الإسناد. حماد بن زيد، هذه قصة طريفة جدا. حماد بن زيد يقول: كلمنا شعبة في أن يكف عن أباء بن أبي عياش. شعبة بن الحجاج. أباء بن أبي عياش متهم بالكذب، مع أن أباء بن أبي عياش من أسرة عريقة. أبوه أبو عياش بن أبي ربيعة، طيب جده صحابي، لكن هو منحرف كذاب، وهذه بين ما في عندهم مجاملة لأحد. فكان شعبة يتكلم فيه إذا جلس في مجلس، قلت أبان بن أبي عياش كذاب. يقول حماد بن زيد: فجئنا لشعبة، قلنا له: يا أبا بسطام، يعني إكراما لأهل بيته كف عنه، خلاص الناس عرفت أنه كذاب، كف عن الرجل، كف عنه. قال شعبه: لكنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: قد قلت ذلك، يعني فضحته أنت، خلاص انتهى الأمر، فكف عنه. فوعدهم، قال نعم. يقول: فكان في جنازة، وإذا حماد بن زيد موجود وشعبه موجود، فشعبه يغلي من الداخل، فقال ينادي بين الناس: يا أبا إسماعيل، يعني حماد بن زيد يقول: يا أبا إسماعيل، قد رجعت عن قولي، يعني وعدي اللي وعدتك ترى لن أنفذه، قد رجعت عن قولي، فإن الأمر دين. صحيح. قد رجعت عن قولي فإن الأمر دين. أيها الناس، أبان بن أبي عياش كذاب يكذب على رسول الله. نعم. في الجنازة. نعم، لأن الأمر أمر دين. أمر دين. نعم. فهكذا كانوا رضي الله عنهم، يعني كانوا يعني يهتمون بهذه القضية. شوف، هذا طبعا هذا العلم، علم الإسناد، لا يوجد إلا عند أهل السنة، هم أهل هذا العلم. نعم. هم الذين حملوه وهم الذين نشروه. بالنسبة لبني هاشم العلاقة، فقالوا إن هاشم، طبعا ليس قالوا، هذا باتفاق المؤرخين وأهل الأنساب، أن هاشما وعبد شمس توأم. إذن هما مسألة الالتصاق، وهذا بغض النظر. إذن هما أخوان شقيقان، أمهما واحدة، أبوهما واحد. والأصل في الإخوة الأشقاء أنهم يكونوا إيش؟ أحبة. يحب بعضهم بعضا، لا يكره بعضهم بعضا. الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تاريخه ماذا يقول؟ يقول عن بني عبد مناف اللي هم الأربعة هؤلاء، نوفل أخوهم لأبيهم، وعبد شمس، وهاشم، والمطلب، لهم ثلاثة الأشقاء. يقول الطبري عن بني عبد مناف، يقول: فكانوا في هؤلاء الأربعة أول من أخذ لقريش العصم، أي العهود. فانتشروا في الحرم، فأخذ لهم هاشم حبلا من ملوك الشام، وأخذ لهم عبد شمس حبلا من النجاشي الأكبر، وأكمل أخواهما نوفل والمطلب العمل، فأخذ عهدين من الأكاسرة ملوك حمير، فجبر الله بهم قريش فسموا المجبرين. إذن هؤلاء الإخوة متعاونون. متعاونون. طيب، فعبد شمس وهاشم متعاونان، فدعوى أنهما متعاديان، وأنه يعني الذي ركب هذه القضية يعني ترتيب كامل. يعني عندنا، ما أدري إذا كان موجود الآخر، أيوة هذه. طيب، الآن لو نرى عبد شمس وهاشم، هنا عندنا عبد مناف اللي هو الأب، عنده هاشم وعنده عبد شمس. هاشم عنده ولد اسمه عبد المطلب، وعبد شمس عنده ولد اسمه أمية. أمية عنده ولد اسمه حرب، وعبد المطلب عنده ولد اسمه أبو طالب، وأبو طالب عنده علي، وحرب عنده أبو سفيان. فيقولون إن علي، يعني يقول هكذا: عداوة بين عبد شمس وهاشم، وعداوة بين عبد المطلب وأمية، عداوة بين أبي طالب وحرب والد أبي سفيان، عداوة بين علي وأبي سفيان، نعم، عداوة بين الحسين ومعاوية. سبحان الله، من أين جاءت هذه؟ أبناء عمومة، أبناء عمومة، يعني الحسين ابن عم معاوية. يعني شوف، جد الحسين أبوه الخامس، علي أبو طالب عبد المطلب هاشم عبد مناف، نعم، أبوه الخامس يلتقيان في عبد معاوية، أبو سفيان حرب، أمية عبد شمس، أبوه الخامس عبد مناف، نعم. فالحسين أبوه الخامس عبد مناف، ومعاوية أبوه الخامس عبد مناف، نعم. فابن عمه، ابن عمه، من أقرب الناس. وياك لو جئت إلى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تزوج النبي 11 امرأة، نعم، أقرب نسائه إليه نسبا هي أخت معاوية، نعم، أم حبيبة رملة بنت، نعم، أبي سفيان، لأنها تلتقي مع النبي في عبد مناف. عبد مناف جد النبي أو أبوه الرابع، وأبو أم حبيبة الخامس عبد، نعم، مناف. فإذا هذه الدعوة دعوة باطلة، أنه عداوة. طيب من يأخذون هذه العداوة؟ أنا سمعت بعضهم وقرأته، نعم، كما قلنا قبل قليل في الصورة التي كانت قبل، يعني يقول عبد شمس مع هاشم عداوة بينهما، عبد المطلب مع أمية، حرب مع أبي طالب، نعم، أبو سفيان مع علي، الحسين مع معاوية. تأليف، تأليف، ما كان هذا ظاهرا أبدا، هذه العداوة. واستدلوا على هذه العداوة كما قرأت لبعضهم، يقول تعالوا انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله تبارك وتعالى، من الذي حاربه؟ بنو عبد شمس، هم الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. خذ مثال على ذلك، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، هؤلاء منين؟ من أولاد عبد شمس. حمالة الحطب، نعم، أم جميل، أم جميل، طيب، هذه من عبد شمس. عقبة بن أبي معيط من عبد شمس. العاص بن وائل، هذا سهمي، العاص بن وائل. فهؤلاء الخمسة كمثال. أبو سفيان بن حرب قبل أن يسلم، نعم، طيب، هند أم معاوية قبل أن تسلم، قال هؤلاء عبد شمس أعداء للنبي. نقولنا لا، من يقول هذا؟ هؤلاء ما كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بني هاشم، وإنما هؤلاء كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعا للإسلام، وهؤلاء كانوا على الكفر، نعم. فليست القضية قضية بني هاشم وبني عبد شمس. وما قولهم في أن عمه عبد العزة كان عدوا له؟ أبو لهب، نعم، من بني هاشم كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. عتبة بن أبي لهب، عتيبة، نعم، بن أبي لهب، عقيل أخو علي كان مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ دار النبي لما هاجر. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالعداوة ليست للقرابة، هؤلاء أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، من بني هاشم أعداء للنبي، نعم، صلى الله عليه وسلم. وعاداه أيضا غيرهم من غير بني هاشم، من غير أبو جهل، إيش دخل، نعم، في بني هاشم بني أمية؟ أبي بن خلف، أمية بن خلف، ما دخلهما؟ الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، ما دخل هؤلاء؟ هؤلاء عادوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ليست القضية قضية نسب، وإنما قضية دين، دين كفر وإيمان. أنا اسمح لي بس دقيقة، تفضل شيخ. حتى إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا إلى الله نصره بنو هاشم، يقول نصره علي ونصره حمزة ونصره جعفر نبي طالب وأم هانئ، هؤلاء كلهم من بني هاشم، نعم، وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وآمنوا وتابعوه وكذا، نعم. نقول طيب، النبي نصره عثمان بن عفان وهم بني أمية، نعم، بني عبد شمس، ونصره أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة، نصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن من الأوائل، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أسلمت وتابعت، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن العاص آمن وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية ونصروا غيرهم، نعم، من غير بني هاشم كطلحة والزبير وأبي عبيدة، لا من بني هاشم ولا من بني عبد شمس. فهي القضية أن دعوة أن بني هاشم بني عبد شمس عداوات، كلام فارغ، كلام لا قيمة له، كلام لا إسناد له. نعم، وقعت حرب بين علي ومعاوية، انتهى الأمر، لكن دعوة أنه بنو أمية وبنو هاشم بينهما عداوة، هذا كله كذب وزور. بل هل تعلم أخي العزيز والأستاذ الفاضل أن أبا سفيان هو كان المحرض لعلي أن يطلب الخلافة لنفسه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأين العداوة؟ أين العداوة؟ فهذه العداوة دعوة باطلة حقيقة يعني ولا قيمة لها. وسيأتي إن شاء الله تعالى من خلال يعني هذه الحلقات اللي سأل الله جعلها مباركة سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله على الأحداث. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخي. وبعد فاصل قصير بإذن الله تعالى يمكنكم أن تتواصلوا معنا بالأسئلة وبالمداخلات. فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ الدكتور عثمان الخميس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ومن الآن مشاهدي الكرام يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشتنا. وكم نشتاق إلى الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه من الغد بإذن الله تعالى، لكن بقي سؤال مع المداخلات. الصحابة وآل البيت، ما موقف الصحابة أو علاقة الصحابة بآل البيت، وما علاقة آل البيت بالصحابة؟ أو أولا لي وجهة نظر إن سمحت لي. أنا لا أقبل التفريق بين آل البيت والصحابة. نعم. يعني آل البيت هم يعني من الصحابة. يعني هناك من آل البيت من هم من الصحابة، وهناك من آل البيت من ليسوا من الصحابة. فإذا قلنا آل البيت الذين من الصحابة فهم كثر ولله الحمد والمنة. يعني في اعتقادنا أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم. نعم. كل من ينتسب إلى هاشم فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهاشم له أولاد كثر، وذكروا يعني 12 أو ذكروا لهاشم ولدين، أسد وعبد المطلب الذي هو شيبة الحمد، وذكروا لشيبة الحمد 12 ولدا، ذكروهم لشيبة الحمد اللي هو عبد المطلب. نعم. فذكروا عبد الله وحمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب والحارث والزبير والغيداق وضرار وحجل وعبد الكعبة و يعني هؤلاء اعمام والعباس. نعم. ذكرت العباس ما ادري، المهم. نعم. على كل حال يعني يقولون واحد والد النبي وهو عبد الله، اثنان اسلم ادرك واسلم. نعم. العباس وحمزه. اثنان ادرك ولم يسلم ابو طالب وابو لهب. والباقي السبعه. نعم. يعني لم يدركوا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الغيداق والحارث والزبير وحجل وعبد الكعبه والمقوم والصفار. قالوا صفار وقال بعضهم غيره فضرار. فهؤلاء أبناء عبد المطلب، أبناء عبد المطلب 12 رجلا. هؤلاء لهم ذرية، الذين لهم ذرية من هؤلاء يقولون أربعة الذين لهم ذرية، الحارث والعباس وأبو طالب وأبو لهب. هؤلاء الأربعة لهم ذرية. نعم. بقيت لهم ذرية إلى اليوم يعني يقولون هؤلاء الأربعة. فكل من انتسب إلى هؤلاء يعتبر من آل بيت النبي، طبعا إن كان مسلما. نعم. فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. المعروفون من الصحابة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي، أو من أعمام النبي حمزة والعباس. نعم. ثم من أبناء عمومته علي وعقيل وجعفر. نعم. ثم من أبناء جعفر عبد الله بن جعفر من أولاد علي الحسن والحسين. نعم. ثم من أبناء الحارث ربيعة بن الحارث أبو سفيان ابن الحارث. ثم من أبناء ربيعة عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. نعم. عبد المطلب. ثم أولاد العباس عبد الله بن العباس والفضل ابن العباس، وقيل عبيد الله بن العباس أيضا. نعم. يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صحابيا. ثم بعد ذلك أولاد أبي لهب قالوا عتبة وعتيبة أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أهل بيت النبي. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله تعالى، لكن معي أكرم من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم عليكم. شلون صحتك؟ يا مرحبا شيخنا. أنت ليش حاط لك إذاعة صاركم 1400 سنة تحاربون دينا على الشيعة على الشغلات والهات؟ ليش ما سوى كم إذاعة ضد إسرائيل ضد الأمريكا ضد العرب قاعد يعني يشوهون بسمعتنا؟ أنتم يعني متروعين أنتم أجر يعني صاركم 1400 سنة تحاربون بالشيعة، شو مسوي كم إحنا؟ طيب انتظر انتظر انتظر يا أكرم، أنت سألت السؤال والشيخ يجيب، تفضل شيخنا. طيب نحن لا نحارب الشيعة، نحن ندافع عن أصحاب النبي عليه صلى الله عليه وسلم، نذكر التاريخ الصحيح، لا شأن لنا بالشيعة، ندعوهم ونحن نريد لهم الجنة ونريد لهم الخير. طيب ولا يحارب إسرائيل أهل السنة، قل إيران ما أطلقت رصاصة واحدة على إسرائيل، ما يحارب إسرائيل إلا أهل السنة، ولم يفتح البلاد إلا أهل السنة، ولا نصر دين الله إلا أهل السنة. طيب يا أكرم، أنت استمعت الآن إلى الشيخ، نحن لا نحارب الشيعة، نحن ندافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما قولك أنت في أصحاب النبي؟ أصحاب النبي؟ يعني أصحاب النبي تحكي عليهم ضد أهل البيت، ضد أهل البيت أبو سفيان عائشة. طيب طيب طيب أبو سفيان، أبو سفيان احنا قلنا ان هو من ابناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تنكر؟ هل تنكر ان عائشة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انكر عائشة بغضا لأهل البيت يا اخي. طيب طيب ثاني ثاني ثاني السؤال، السؤال اجب اجب على قدر السؤال يا اخي يا اكرم، اجب على قدر السؤال، هل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولا ليست زوج النبي؟ عائشة زوجته بس ما له شغل بيها، يعني من شرها رسول الله مزوجة، من شرها وشر أبوها. طيب ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يعني رب. طيب هرب. معي عصام، تفضل يا عصام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أحكي الشيخ؟ تفضل. عندي سؤال على حرب صفين معاوية والإمام علي عليه السلام. يعني هل كل الطرفين على حق؟ يعني ممكن يصير هذا الشيء؟ هو معاوية خرج على إمام زمانه، شان يصير يعني تترضون عليه وهو معاوية قاتل الإمام علي وابنه اللي قتل الإمام الحسين يزيد بن معاوية، وانت تقولون رضي الله عنه، هذا شلون يصير هذا الشيء؟ وانت تقولون على زوجة النبي عليه الصلاة والسلام تقولون ما يصير ترسل عليها. هو ماذا نقول على زوجة النبي يا عصام؟ نعم؟ ماذا نقول عن زوجة النبي؟ زوجة النبي ترسل عليها تقولون زوجة النبي المؤمنين أولى بنفسهم، مش احنا اللي بنقول يا اخي، رب العالمين هو الذي يقول. نحن نحن نقول ما قاله رب العالمين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. هذه آية من القرآن، تعرفها يا عصام؟ تعرف هذه الآية؟ تعرف النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، سمعت الآية دي قبل كده؟ إن تتوبى إلى الله فقد زغت قلوبكما وإن تظاهر عليك فإن الله مولاه. ممتاز ممتاز ممتاز ممتاز، هاتان الآيتان لا تتعارضان، لكن الآية اللي أنا بقول لك عليها تفهم منها إيه؟ أفهم منها أنت ما جاوبت لي أنت عن تحكيت على زوجة النبي المتصل قبلي، أنا سألتك على حرف صفين. طيب وأنا سألتك عن زوجة النبي إنك جبت سيرتها، فأنا السؤال دلوقتي السؤال يا عصام، هل عائشة رضي الله عنها أنت تعلم أنها زوجة النبي وأم المؤمنين ولا لا؟ أرجع لك على أم المؤمنين مش كان، بس جاوبنا على صفين. طيب هنجاوبك يعني ما إشكال أنها أم المؤمنين. طيب أم المؤمنين، هل أم المؤمنين هذه التي تتحدث عنها تستحق أن يساء إليها يا عصام؟ أم المؤمنين حرمة النكاح بس. طيب عفوا تفضل شيخ، يعني هذه الأخلاق التي يسوقونها، هم يصمون آذانهم ويغلقون قلوبهم غلف، لا يريدون أن تنفتح إلى قول الحق. تفضل شيخ. بالنسبة لحرب صفين إن شاء الله تعالى سيأتي الحديث عنها بالتفصيل. نعم. وبيان أن الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم في القتال سواء في صفين أو في الجمل إن شاء الله تعالى سيأتي تفصيل ذاك لو صبر علينا قليلا، ونحن نقول الحق مع علي رضي الله عنه في حرب صفين، ولكن لا نتهم معاوية ولا نسبه رضي الله عنه، وسيأتي الكلام في تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. وأما قوله أن نترضى عن يزيد، هذا كلام غير صحيح، لأننا نترضى عن يزيد، يزيد ليس بصحابي. وكذا قوله أن يزيد قتل الحسين، هذا غير صحيح، الشيعة هم قتلة الحسين، الشيعة هم الذين قتلوا الحسين، وهذا ما سنذكره بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وسأذكر اعترافات علمائهم بأن الشيعة هم قتلة الحسين وليس يزيد. طيب ما قاله أكرم من قبل في وما أكد عليه عصام، يعني لا أدري ما سر هذه العداوة الشديدة مع أم المؤمنين عائشة الذي ذكرناه قبل قليل، وهو لما تكلمنا عن هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول وهو القسم الذي لبس عليه، سمع أخبارا معينة فصم آذانه عن غيرها، يعني الآن أسمعوه هو وغيره تلك الأخبار، أن عائشة خرجت على ولي أمرها، أن عائشة كانت تبغض علي، أن عائشة سجدت الله شكرا عند موت علي، أن عائشة كانت تقول اقتلوا نعسا فقد كفر، صدقوا مثل هذه الأشياء. ثم بعد ذلك امتلأت قلوبهم حقدا على عائشة رضي الله عنها، قد يكون تدينا فعلوا هذا لأنهم يرون أنها تكره الدين، تكره الرسول. فنحن نريد إن شاء الله تعالى من خلال هذه البرامج أن نبين لهم أنهم مخطئون في هذا، وأن عائشة بريئة من كل ما ينسب إليها. فكما أننا ندافع عن عائشة، ندافع أيضا عن علي لما يتكلم الخوارج عليهم من الله ما يستحقون على علي، وكذلك النواصب لما يتكلمون عن علي أو عن الحسن أو الحسين عن فاطمة، نحن ندافع عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولما يتكلم هؤلاء الشيعة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا ندافع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نرد على كل من يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من آل البيت أو من غيرهم، نحن نرد عنهم. وكذلك آل البيت ندفع عنه زيادة، سواء كانوا من الصحابة أو من غير الصحابة، لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. شيخي، إنما أردت من هذا الحوار معهم أن أبين حقيقة المعتقد، لأنهم غالبا ما يظهرون أنهم فقط. والله أنا وجهة نظري طبعا، العلم عند الله تبارك وتعالى، أنا وجهة نظري أن هؤلاء إن شاء الله تعالى فيهم خير، وممكن يعني يستجيبون، لكن ينتظرون فقط، يسمعون كلام الله تبارك في أصحاب النبي، تاريخهم، بل كلام علي رضي الله عنه كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، فقط يصبرون إن شاء الله تعالى، لعل الله أن يفتح لقلوبهم. طيب، معي أبو محمد، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. تفضل يا أبا محمد. تسمعوني زين؟ نعم أسمعك. مساك الله بالخير يا شيخ عثمان. يا مرحبا، مساك برضا العافية. بارك الله فيك، نسأل الله أن يبارك في عمرك وعملك. آمين آمين، حياك الله ويجعلك ذخر الإسلام والمسلمين. أود بس سؤال، الله يحفظك ويبارك فيك. في برنامج أو مقطع شاهدته لك بخصوص اليوتيوب، ونفيك لأن بني أمية أو حكام طبعا الذين جاءوا بعد معاوية رضي الله عنه وأرضاه، نفيت بشكل قاطع لأنهم لم يقعوا أو لم يعني ينالوا من علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا خطأ، لأن كتب أهل السنة والجماعة مليئة مليئة، ومنهم الكثير من حكام بني أمية رحم الله منهم الصالح وتجاوز عن العاصي عنا وعنهم عن المسلمين جميعا، فهذه موجودة في كتبنا، وبالذات كتاب شرح الإمام ابن باز رحمة الله عليه في فتح الباري، وأنا سبق أن أرسلت لك على طب انتظر يا أبا محمد معنا. أبا محمد انتظر، تفضل شيخ. أو أولا أنا ما قلت هذا الكلام، بني أمية يعني أسرة كبيرة جدا، قد يكون بعض أفرادها نعم وقع منهم كما وقع من بني هاشم ومن غيرهم، من أهل العلم كانت تقع الطعون أو الكلام في بعضهم البعض، لكن أنا أنفي عن الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة من بني أمية ما كانوا يطعنون في علي رضي الله عنه، أما غير الصحابة فيقع منهم ولا يهمنا أمرهم كثيرا، وإنما عندما أتكلم عن بني أمية أقول يعني كالصحابة رضي الله عنه، هذا أولا. الأمر الثاني، لم يكن هذا أمرا منتشرا يعني ظاهرا للعيان، يطعنون هكذا أمام الناس جميعا، يسبون عليا ويطعنون فيه، لا يمكن أن يكون هذا أبدا، أن يلعن على المنابر وكذا، لم يكن هذا ولم يحدث، وإنما جاءت رواية ضعيفة أن عمر بن عبد العزيز هو الذي أوقف لعن علي على المنابر، وهذا الكلام غير صحيح، لم يثبت هذا الكلام، هذا الحديث باطل أو الأثر باطل، فالصحيح أنه لم يلعن في فتح الباري. نعم، وإن كان وجود فتح الباري، فتح الباري مش صحيح البخاري، فتح البخاري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني تحقيق الشيخ لا لا بارك الله بارك الله فيك هذا شرح لصحيح البخاري وليس صحيح البخاري هذا الشرح يذكره الحافظ بن حجر الحافظ بن حجر يذكر الشرح ويذكر في طياته بعض هذه الروايات ولا يلزم أن تكون صحيحة ما يلزم شكرا لك أبا محمد معي عمران السلام عليكم ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم تفضل حياك الله ألو تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أولا أهني الشيخ بشهر رمضان المبارك حياك الله يا مرحبا وأهنيكم كلكم بشهر رمضان المبارك واستمتعت جدا بالبرنامج تبعكم عن جد يعني كان جدا شيق ولكن يحزننا من بعض الناس اللي يدخلون في أمور بسب الصحابة وهذا لا يجوز قطعا وبالعكس احنا قدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم وشكرا لكم شكرا لك أخي عمران طيب شيخي يعني الحديث ما زال موصولا حتى نبين يعني فيما بقي من دقائق الصحابة وآل البيت هذه العلاقة الوثيقة التي بينتموها ولم تفصلوا بين الصحابة وبين آل البيت فقلتم إن آل البيت هم جزء من هؤلاء الصحابة نعم لا يمكن أبدا أن تفرق أستاذي لما تقول لي طبعا آل البيت عند الشيعة بعد تختلف آل البيت عند الشيعة علي طيب علي وأولاده يعني علي والحسن والحسين آل البيت يعني ثلاثة أنفار وربما لم يتحدثوا عن آل البيت طيب والحسن والحسين توفي النبي صلى الله عليه وسلم والحسن له 7 سنوات والحسين له 6 سنوات فلما يقول عداوة بين الصحابة وآل البيت مجرد وفاة النبي هم يقولون عداوة بين علي وباقي الصحابة فقط ما في شيء اسمه آل البيت لكن لا يتكلمون عن ابن عباس ولا عن العباس ولا عن عبد الله بن جعفر ولا عن أزواج النبي ولا يتكلمون عن أبي سفيان بن الحارث ولا يتكلمون عن ربيع بن الحارث ولا يتكلمون عن عبد المطلب بن ربيع بن الحارث ما يتكلمون عن هؤلاء وعندما يتكلمون آل البيت يعني علي فيجعلون عليا هو آل البيت طيب والصحابة كلهم يجعلونهم أعداء لعلي فإذا كل أمثلتهم عندما يكون عداوة بين آل البيت وعلي أو عفوا بين آل البيت والصحابة أمثلة دائما فعلوا بعلي قالوا لعلي فعلوا لعلي قالوا لعلي فعلوا لعلي قالوا لعلي ما عدا فاطمة وفاطمة رضي الله عنها 6 أشهر بعد وفاة النبي ثم توفيت بقي علي وحده فكأنه علي وآل البيت وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم عن 120,000 توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المشهور أنه لما حج حجة الوداع صلوات ربي وسلامه عليه كان معه 120,000 تقريبا في حجة الوداع هذا عدد الذين لم يحجوا ولنفرض أنهم أقل من ذلك فلنفرض أنهم 100,000 فكيف بعد ذلك نقول 100,000 واحد مدرستان ما يصلح هذا أبدا وعلي منهم رضي الله عنه علي من الصحابة وكل الآيات الواردة في الصحابة لقد رضي الله عن المؤمنين الذين بايعوك تحت شجرة علي معهم والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار علي معهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومالهم علي معهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل علي منهم وهكذا جميع الآيات الواردة في الصحابة علي منهم رضي الله عنه فنحن لا نفرق لا نقول هناك مدرستان لا نقول هناك صحابة وهناك آل البيت بل الصحابة من آل البيت من الصحابة ولكن هم عندما يتكلمون عداوة ما حتى الأمثلة ذكرت العداوة علي الحسين أولاد الحسين هكذا ما في غيرهم أين بقيت آل البيت لماذا يذكرون عبد الله بن عباس لماذا يذكرون عبد الله بن جعفر لماذا يذكرون الفضل بن العباس أين هؤلاء لماذا لم يعاديهم بنو أمية مثلا لماذا لم يعادوا هؤلاء مع أنهم يقول العداوة بين بني هاشم وبني أمية نعم أين العداوة اللي بقيت بني هاشم ما في بني هاشم إلا علي طيب أين أولاد جعفر أين أولاد عقيل لماذا لم يعادوهم ما القضية قضية أن يحاولون يلبسوا على الناس أن عداوة بين آل البيت والصحابة أو أن هناك مدرستان آل البيت والصحابة هذا كلام باطل لا نقبله أبدا أن نجعل مدرستين بل آل البيت من الصحابة فهؤلاء لهم شرفان نعم. شرف الصحبة وشرف القربة نعم. من النبي صلى الله عليه وسلم أما دعوة عداوة أن الصحابة كانوا يكرهون عليا وأولاده أو يكرهون آل البيت بشكل عام، أو أن آل البيت يكرهون الصحابة، فهذا الأمر غير مقبول وفيه تفصيل كثير. أنت قلت لي دقائق. نعم. وانتهى الوقت. لعله لا يسع الله. نعم. شكر الله لكم. إن شاء الله بداية الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. وتتعطر ليلتنا غدا بإذن الله تعالى بذكر الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.